أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية كإزالة الإباحة الشرعية، فإن الإذن في الإقدام والاقتحام ينافي المن فعلا، كما إزالة الحرام، وإن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه لا لأجل عدم مصلحة ومفسدة للمؤمن المأذون فيه، فلا محيس في مثله إلا أن الالتزام بعدم انفضاح الإراحة والكراهة اتباع المبادئ العالية. إذا وقد أجاب المصنف عن المحاذر التي تلزم على فرض التعبد بالأمارات الزمنية، أجاب عن هذه المحاذر، وبعد الجواب عن هذه المحاذر يذكر إشكالا في مورد الأصول العملية والتوضيح. هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي أن الأصول العملية على قسمين: عقلية وشرعية. وليس في مورد الأصول العملية العقلية ليس هناك حكم شرعي، بل في مورد البراءة العقل يحكم بالبراءة والوسعة وعدم الكلفة، فليس هنا سوى الحكم الواقعي، فلا موضوع للإشكال، وهو الأذون اجتماع الذبين واجتماع المثلين واجتماع الكراء والمس والإرادة، لا موضوع لهذا الإشكال في موارد الأصول العقلية، إذ ليس هنا إلا حكم واحد وهو الحكم الواقعي، فلا يلزم اجتماع الذبين ولا مثلين ولا اجتماع المصلحة والمفسدة. نعم يرد الإشكال في بعض الموارد الأصول الشرعية، ولهذا يقول المصنف يشكل الأمر في بعض الأصول العملية لا في جميع الأصول العملية، فيرد الإشكال في مورد بعض الأصول العملية كإسالة الإباحة وإسالة الحلية في هذا المورد فقط، إذ لا يأتي الجواب المتقدم من المصنف في مورد الأصول العملية. الجواب المتقدم عن المصنف أن الحكم في مؤدى الأمارة تاريخي، والحكم الواقعي حقيقي، فلا يلزم اجتماع الحكمين من جنس واحد، لا يلزم هذا، إذ الحكم الترقي لا ينافي الحكم الحقيقي، وهذا الحكم الترقي لا يتصور في مورد إسالة الإباحة، إن ليست إسالة الإباحة الترقي للواقع كي يتصور هذا القسم من الحكم، فالحكم في مورد الإسالة الحلية أو في مورد الإباحة ينافي الحكم الواقعي إذا كان هو الحرم، ينافي هنا منافاة موجودة، فينفي الإشكال. فيلزم هذا الإشكال وهو اجتماع الحكمين المتنافيين في مورد واحد، سواء كان المراد من الإباحة الناشئة عن مصلحة أو كانت المراد من الإباحة الإباحة الواقعية بمعنى عدم المصلحة وعدم المفسدة. إذ الإباحة على قسمين، الإباحة الواقعية هو غير مسبب عن مصلحة ولا عن مفسدة، الإباحة الظاهرية المسببة عن مصلحة، إذ في إسالة الإباحة مصلحة تسهيلية، هذه المصلحة التسهيلية تقتضي الإباحة والإذن في محتمل الحرمة. فالحاكم يلزم هذا الإشكال وهو المناطق بين الإباحة وبين الحكم بالحرمة، إذا كان الحكم في مورد الإباحة في الواقع هو الحرمة. إلا أن المصنف أجاب عن هذا الإشكال، والجواب عن هذا الإشكال أن الحكم الواقعي ليس فعليا، والحكم بالإباحة يكون فعليا، فلا يلزم الإشكال، إذ لا منافاة بين الحكم الذي ليس بفعليا وبين الحكم الذي يكون فعليا، وإنما المنافاة بين الحكمين الفعليين. إذا كان المثلين يلزم اجتماع المثلين، إذا كان الزبين يلزم اجتماع الزبين، ولكن الحكم الواقع هنا فيما أذن الشارع على خلاف ذلك الحكم وحكم بالإباحة مع كون الحكم في الواقع الحرمة، فلا تنافي بين هذه الإباحة وبين الحرمة الواقعية، لأن الحرمة الواقعية لا تسير فعليا، والحكم الفعلي هو الإباحة، فلا تنافي بينهما. هذا هو ما أجاب عنه المسند عن هذا الإشكال. نعم، يشكل الأمر في بعض الأصول العملية كإسالة الإباحة الشرعية، فإن الإذن في الإقدام والاقتحام ينافي المنع فعلا، ينافي المنع الواقعي فعلا، حرمة واقعية فعلا، كما إذا صادف الحرام، كما أن الإذن صادف الحرام مثلا في مورد كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، فالشرب التطن محتمل الحرمة محكوم بالإذن في الارتكاب، لو كان في الواقع حراما هذا الإذن ينافي حرمة واقعية. وإن كان الإذن في الفعل لأجل مصلحة في الفعل، فتكون الإذن والإباحة إباحة ظاهرية لا لأجل عدم مصلحة وعدم مفسدة ملزمة. إذا كان الإذن لأجل عدم مصلحة ومفسدة فالإباحة واقعية ملزمة في المأذون به. وعلى كلا التقديرين فلا محيصة مثلي إلا عن الالتزام، هذا هو الجواب، بعدم انقداح الإرادة أو الكراءة في بعض المبادئ عالية، أي الشارع لا يريد الحكم الواقعي في مورد الوجوب ولا يكره الحكم الواقعي، ليس هناك كراءة من الشارع كي ينافي الإذن مثلا، لكنه لا يوجب الالتزام بعدم التكليف، هذا لا يوجب الالتزام بعدم التكليف الواقعي بفعلي بمعنى كوني على صفة الفعل التعليقي ونحو، لو علم به المكلف لتنجز عليه، فالحكم الواقعي فعلي تعليقي لو علم، ولكن في مورد الأمارة في مورد إسالة الإباحة لم يعلم ذلك الحكم فليس فعليا، فالحكم الفعلي حكم الواقع شأني، والإذن وهو إباحة ظاهرية فعلي، ولا تنافي بين الحكم الشأني أو الإنشائي وبين الحكم الفعلي. كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القتل بتلك التكاليف. وكونه فعليا إنما يوجب البعض، إذا كان الحكم فعليا يوجب البعض في مورد الوجوب أو الزاجر في مورد الحرمة، يوجب البعض أو الزاجر في النفس النبوية أو الولوية كالإمام، فيما إذا لم ينقدح يوجب الزجر ويكون فعليا 100% فعليا تاما، إذا لم ينقدح فيها الإذن، إذا لم ينقدح في النفس النبوية الإذن في الفعل لأجل مصلحة في الفعل، إذا انقدح الإذن فليس هنا كراهة ولا ليس هنا الإرادة مثلا، فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والأمارات تعليا، كي يشكل تارة بعدم لزوم الإتيان حينئذ بما قامت الأمارة على وجوده. هذا الكلام من المصنف رد لشيخ الأنصاري، اعتراض على شيخ الأنصاري. وقبل الآن هذا الاعتراض حاصل جواب المصنف عن هذا الإشكال، عن الإشكال في مورد بعض الأصول، أن الحكم الواقعي كالحرمة الواقعية يكون فعليا تعليقيا ليس إنشائيا وشأنيا بحت، فعليا تعليقيا، بمعنى لو ألم به لتمزق، والإذن والإباحة يكون حكما فعليا تاما فلا منافسة بينهما، لا منافسة بين الفعل التام وبين الفعل التعليق. هذا هو كلام المصنف الجواب. ولكن أجاب الشيخ الأنصاري عن هذا الإشكال بجواب آخر، والتوضيح ما أجاب به الشيخ الأنصاري أن الحكم الواقعي في مورد الإباحة الظاهرية يكون إنشائيا، يبقى على إنشائية ليس فعليا، والحكم في مورد الأصل الإباحة الظاهرية تكون فعلية ولا منافاة بين الحكم الإنشائي والحكم الفعلي، لا منافاة. أورد عليه المسلم يقول ليس الأمر كذلك، ليس الحكم الواقعي إنشائيا. الدليل على ذلك لو علم بالحكم الواقعي لوجب امتثاله، فلو كان إنشائيا لو علم لم يجب امتثاله. فهذا الكلام من الشيخ الأنصاري في غير محله، إذ الحكم الإنشائي لا يجب امتثاله وإن علم المكلف به، وإنما يجب الامتثال امتثال حكم يكون فعليا، الحكم الفعلي حينما يعلم المكلف يتنجز ويجب امتثاله. هذا هو الإشكال. فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والأمارات، لا يلزم الامتثال بعدم كون هذا الحكم فعليا كما يقول شيخ الأنصاري، قال بعدم كون هذا الحكم فعليا يكون إنشائيا، كي يشكل تارة بعدم لزوم الإتيان، إذا لم يكن فعليا وكان إنشائيا لا يجب الامتثال حينئذ بما قامت الأمارة على وجوبه، لا يجب الامتثال، ضرورة عدم اللزوم امتثال الأحكام الإنشائية ما لم تصل فعليا ولم تبلغ الحكم الإنشائي مع قيام الأمارة مثرة البعث ولا مثرة الزجر، مع أن لزوم الامتثال به مما لا يحتاج إلى مزيد بيان، لأنه يجب الامتثال فلا يكون الحكم إنشائيا بل يكون فعليا أو إقامة برهان. لا يقال لا مجال لهذا الإشكال لو قيل بأنها كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائية، لأنها بذلك تصير فعلية تبلغ تلك المرتبة. هذا دفاع عن الشيخ الأنساب ورد لهذا الإشكال المثمر. وحاصل هذا الدفاع الشيخ الأنساري يقول أن الحكم الواقعي في مورد إسالة الإباحة يكون إنشائيا، والحكم الظاهري يكون فعليا، فلا تنافي بينهما. أورد عليه المثنف بأن الحكم الإنشائي لا يجب انفصاله لو قامت عليه الأمارة أو لو علم به. يجيب هذا ما يقال، يجيب عن هذا الإشكال بأن الحكم الواقعي وإن كان إنشائيا ولكن بمجرد قيام الأمارة عليه يسير فعليا فيجب امتثاله، ولهذا يجب امتثاله لكونه يسير فعليا. هذا هو الجواب من قبل الشيخ الأنصاري عن إشكال المثنف. لا يقال لا مجال لهذا الإشكال لو قيل بأنها أي الأحكام الواقعية كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائيا كما يقول الشيخ الأنصاري، لأنها بذلك لأن الأحكام الواقعية بقيام الأمارة تسير فعلية تبلغ مرتبة تلك المرتبة، المرتبة فعلية، ولهذا يجب امتثالها، فلا يلزم إشكال عدم وجود الامتثال لو كان المراد من الحكم الواقعي هو الإنشائي. فإنه يقال الجواب عن هذا الدفاع أن الحكم الإنشائي الواقعي الإنشائي كما يقول به الشيخ الأنصاري لا يسير فعليا بقيام الأمارة، لأن معنى قيام الأمارة أن مؤدى الأمارة بمعنى بمنزلة الواقع، والواقع الحكم الواقع هو الإنشائي، فمؤدى الأمارة أيضا يكون إنشائيا فلا يجب امتثاله، مع أنه ويجب امتثاله، فليس المراد هو الحكم الإنشائي، يكون الحكم الفعلي. فإنه يقال لا يكاد يحدث بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائي، لا يكاد يحرز لا حقيقة ولا تعبدا إلا حكم إنشائي تعبدا. إذا أحرز بالأمارة حكم الإنشائي لا يجب امتثاله، لا حكم إنشائي أدت إليه الأمارة، أما حقيقة فواضح، وأما تعبدا فلأن قصارى ما هو قضية حجية الأمارة كون ما أداها هو الواقع تعبدا، أي الواقع تعبدا. ما هو الواقع تعبدا؟ هو الحكم الإنشائي، فمؤدى الأمارة أيضا هو الحكم الإنشائي، لا الواقع الذي أدت إليه الأمارة كي يصبح هذا الواقع فعليا. فافهم لعل إشارة إلى عدم الدليل بأن الواقع هو المؤدى هو بأن معنى حجية الأمارة هو تنزيل الواقع الذي أدت إليه الأمارة، لا دليل على هذا. اللهم إلا أن يقال أن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذي صار مؤدا لها للأمارة هو الدليل الحجية بدلالة الاقتضاء، اللهم إلا أن يقال أيضا تصحيح لكلام الشيخ الأنصار وتصحيح لهذا لا يقال لا مجال لهذا الإشكال. توضيح ذلك أن الأمارة معنى حجية الأمارة هو التنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع، هذا فإذا كان الحكم الواقعي إنشائيا كان مؤدى الأمارة أيضا حكما إنشائيا، ولكن ليس هذا هو المراد، لأن الحكم الإنشائي لا يجب امتثاله مع وجود امتثال مادة الأمارة، فهذا كذب. فحفظا للكلام الحكيم عن الكذب نقول أن هنا دلالة الاقتضاء، ومدلول دلالة الاقتضاء هو كون مؤدى الأمارة هو الواقع الذي أدى إليه الأمارة. الواقع مقيد بهذا القيد يجب امتثاله، الواقع الذي أدى إليه الأمارة يكون حكما فعليا. اللهم إلا أن يقال هكذا، ولكن المسند يرد هذا ويقول الاستدلال بالدلالة الاقتضائية إنما يتم لو لم يكن للحكم الإنشائي أثر شرعي لزم اللغو على هذا الفرض، ولكن للحكم الإنشائي أثر شرعي يظهر هذا الأثر في النظر. إذا نظر أحد بأنه إذا أدت أمارة إلى حرمة إنشائية فعلي كذا وكذا، فلا حاجة إلى الدلالة الاقتضائية لإثبات هذا الحكم المؤدى الأمارة فعليا. اللهم إلا يقال أن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذي صار مؤدى لها هو الدليل الحجي بدلالة الاقتضاء، لكنه لا يكاد يتم إلا إذا لم يكن الأحكام بمثابتها الإنشائية أثر أصلا، مع أن للأحكام أثر فلا تتم هذه الدلالة، وإلا لم تكن لتلك الدلالة مجال كما لا يرى. هذا هو الإشكال الأول على الشيخ الأنصاري. وأخرى إشارة إلى الإشكال الثاني على الشيخ الأنصاري، حيث جمع بين الحكم الظاهري والواقعي بأن الحكم الواقعي إنشائي والحكم الظاهري فعلي. هذا هو الإشكال الثاني. وأخرى بأنه كيف يكون التوفيق بذلك، أي بجعل الحكم الواقعي إنشائيا والحكم الظاهري فعليا، مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية في موارد الطرق والأصول العملية. نسأل من الشيخ الأنصاري، أليس هنا احتمال وجود أحكام واقعية فعلية لا إنشائية؟ لا بد من جواب إيجابي. نعم، احتمال أحكام الواقعية هذا الاحتمال موجود في موارد الأمارة والأصول، ومع هذا الاحتمال يلزم التناقض. إذا كان مؤدى الأصول مخالفا للواقع يلزم احتمال التناقض أو احتمال اجتماع الضدين، فيحكم ببطلان هذا، إذ اجتماع الضدين كما يكون باطلا احتماله أيضا يكون باطلا. وأخرى بأنه كيف يكون التوفيق بذلك مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية في موارد الطرق والأصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية، فيلزم اجتماع الضدين ضرورة، أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين كذلك لا يمكن احتماله كما في مورد الكلام، فلا يصح التوفيق بين الحكمين بالتزام كون الحكم الواقعي الذي يكون موردا مورد الطرق إنشائيا غير فعلي كما قال الشيخ، لا يصح هذا التوفيق، كما لا يصح بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة. هذا إشارة إلى جمع آخر بين الحكم الظاهري والواقع. توضيح هذا الجمع أن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين. المرتبة الأولى أن الحكم الواقعي موجود قبل الحكم الظاهري، هذا هو المرتبة الأولى، فلا بد في الواقع حكما ثم في الظاهر هنا حكم آخر، فحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي. فسقوط الحكم الظاهري يكون بعد سقوط الحكم الظاهري. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن الحكم الظاهري إنما يثبت بعد الشك بالحكم الواقعي. هذه المرتبة الثانية. فالحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بهاتين المرتبتين. فكيف يلزم التنافي بينهما؟ إذ لزوم التنافي بينهما ما إذا كان في عرض واحد، ولكن إذا كان أحدهما بعد الآخر بمرتبتين لا يلزم اجتماع المتنافيين أصلا وأبدا. هذا هو الجمع ما قيل من الجمع. أجاب عنه الشيخ الأنصاري: نعم، وإن لا يلزم حكم الواقع ظاهري في مسألة الحكم الواقعي، ولكن يكون الحكم الواقعي في مسألة الحكم الظاهري ثابتا. إذ عند الشك في الحكم الواقعي أيضا الحكم الواقعي ثابت، وفي هذا الظرف الحكم الظاهري أيضا ثابت، فهما ثابتان في مرتبة واحدة، فيلزم اجتماع المتنافيين. كما لا يستحق بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة بل في مرتبتين ضرورة تتأخر، لأن الحكم الواقعي يكون في مرتبة الحكم الظاهري. هذا هو الحكم الواقعي في الواقع صار ولو شك المكلف، ولو عند الشك، فعند الشك حكم الظاهري يكون ثابتا، حكم الواقعي أيضا موجود في الواقع، فيلزم التنافي بينهما ضرورة تأخر الحكم الظاهري عن الواقع بمرتبتين. فلا يصح التوفيق بهذا. لماذا؟ وذلك بيان لعدم الصحة. وذلك لا يكاد يجدي، هذا لا يجدي أي تأخير حكم الظاهري عن الحكم الواقعي بمرتبتين لا يجدي في دفع التنافي، فإن الظاهري الحكم الظاهري وإن لم يكن في تمام مراتب الواقعي إلا أنه أي إلا أن الحكم الواقعي يكون في مرتبته أيضا، في مرتبة الحكم الظاهري أيضا، فيلزم اجتماع المتنافيين. وعلى تقدير المنافات بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري لزم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة، في مرتبة الحكم الواقعي. فتأمل بما ذكرنا من التحقيق في التوفيق فإنه دقيق وبالتأمل حقيقة. الحمد لله.